بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات وعلومها ومجالس دراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 96 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى الباب الخامس من هذا الكتاب، وهو باب الفتح والإمالة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل في كتابه القيم النافع لطائف الإشارات، الباب الخامس في حكم الفتح والإمالة. الباب الخامس في حكم الفتح والإمالة. قال: وهي إما مطلقة، وهي الضمير يعود على الإمالة، الضمير في كلمة وهي أي الإمالة، إما مطلقة. ما معنى مطلقة؟ فسرها بقوله أي وصلا ووقفا، أي الإمالة تكون لازمة في الوصل وفي الوقف، أو مقيدة بمعنى أن لها شرط معين. قال: أو مقيدة بهاء التأنيث وما قبلها وقفا. يبقى احنا عندنا الإمالة ممكن تكون أصلا وقفا، وممكن تكون وقفا فقط. وقفا فقط هذا في حالة هاء التأنيث وما قبلها، وأيضا في ذوات الياء المنونة إذا وقفنا عليها بتمال، لكن في الأصل لا تمال. وسيأتينا وقفا فقط. فانحصر القول في قسمين: الأول في المطلقة، أي الإمالة المطلقة. قال: اعلم أن الإمالة لغة الإحناء، الإحناء يعني الانحناء، أو الإمالة عكس الاستقامة، من أمال فلان ظهره إذا أحناه، واصطلاحا أن ينحى بالفتحة نحو الكسر، تتجه بالفتحة نحو الكسرة. وهذا يلزم من نطق الإمالة، يلزم منه أن أنت تنحو بالفتحة نحو الكسرة، لا شغل فيه كثير. أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. كما سبقا ذكرنا أن أسباب الإمالة تعود جميعها إلى الكسرة وإلى الياء، تعود جميع أسباب الإمالة إلى سببين هما الكسرة والياء. ومن لازمه أن ينحى بالفتحة قبلها نحو الكسرة. لذلك قلنا إذا أنت أصلا ذكرت بالإمالة، شيء طبيعي إن أنت تنحو بالفتحة نحو الكسرة. لذلك قال: وبالألف نحو الياء. ومن لازمه أي من لازم نطقك بالإمالة أن ينحى، أن تتجه بالفتحة اللي قبل الإمالة نحو الإيه؟ الكسرة، نحو الكسرة. مثلا كلمة الفتحة بتاعة الواو، فتحة الواو تتجه نحو الكسرة. كلمة مثلا كسالى، سكارى، سكاري. الآخرة ر الآخرة ر هكذا. قال لذلك قال: وبالألف نحو الياء. ومن لازمها أن ينحى بالفتحة قبلها نحو الكسر. ويكون هذا الإنحاء كثيرا وقليلا، كثيرا أي إنحاء أو اتجاه الإمالة، هذا إما أن يكون إمالة كثيرة أو إمالة قليلة. فالإمالة كثيرة قال: فالأول هي المحضة، إمالة محضة، وهي اللي بنسميها الإمالة الكبرى، ويقال لها البطح والإضجاع، البطح والإضجاع، وهي المراد عند الإطلاق. وهي المراد أول ما نتكلم كده، أول ما نقول كلمة إمالة معروف اللفظ يتجه إلى الإمالة الكبرى، إلا إذا قيدتها بالتقليل أو بين بين أو الإمالة الصغرى أو كلها أسماء مترادفة، إمالة صغرى تقليل بين بين أو الإمالة الكبرى أو الإضجاع أو دي كلها بألفاظ معروفة عند أهل الفن. ويكون هذا الإنحاء تكلمنا هذا. قالوا الثاني، والثاني اللي هو ايه، ان احنا قلنا الإمالة اما ان تكون كبيرة او كثيرة، فالاول هو المحضة. طيب والثاني اللي هي الإمالة القليلة؟ قالوا والثاني بين اللفظين، بين اللفظين اي بين الفتح، بين الفتح وبين الإمالة الكبرى. دي معنى كلمة بين اللفظين. اللفظين المقصود بهما ماذا؟ اللفظ بالفتح، اللفظ بالفتح أو اللفظ بالإضجاع أو الإمالة الكبرى، فبينهما ما يسمى بالإمالة الصغرى أو التقليل. لذلك قال والثاني بين اللفظين، ويقال لها الصغرى أو بين بين أي بين الفتح الذي هو استقامة اللفظ بالحرف، وبين الإمالة الكبرى التي هي الانحناء بالحرف متناهيا به كما تقدم، وهي معنى بين اللفظين أيضا. طيب ما المقصود بالفتح هنا؟ ما المقصود بالفتح في هذا الباب؟ هل هو حركة الفتح التي مشابهة أو مرادفة للكسر والضم؟ قال والمراد بالفتح هنا هو فتح الصوت إلى الحرف، ليس المقصود به فتح الحرف الحركات يعني، يعني المقصود بفتح الصوت أو فتح الفم، فتح الفم عند النطق، ليس فتحا كبيرا كما يعبرون عنه بنطق الأعاجم اللي هو الفتح المطلق، لكن قال والمراد بالفتح هنا فتح الصوت لا الحرف، إذ الألف لا تقبل الحركة كما معروف أن الألف مطلقة، الألف ساكنة على الإطلاق، الألف ساكنة على الإطلاق. إذا فالمقصود هنا بكلمة الفتح أو بلفظ الفتح أو بمفهوم الفتح هو فتح الفم عند النطق بالحرف، فتح الفم عند النطق بالحرف، وليس المقصود به فتح الحركة. قال المراد بالفتح هنا فتح الصوت لا الحرف، إذ الألف لا تقبل الحركة. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء، أي أن الألف في القراءة أي الفتح والإمالة، وعبر عن الإمالة بالياء مجازا، وعبر عن الياء بالإمالة مجازا، لأن احنا قلنا قبل ذلك أن الإمالة، ما هي أسباب الإمالة؟ ما هي أسباب الإمالة؟ أسباب الإمالة تعود إلى سببين، كل أسباب الإمالة تعود إلى سببين، الكسرة والياء. تمام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقول إن هو قال الألف، يبقى المقابل لها ماذا؟ الألف تعبر عن الفتح، الألف يعبر بها عن الفتح، ما هو المقابل لها؟ الإمالة. وما هو مقصود الإمالة؟ الياء. فلذلك عبر عن الياء هنا بالإمالة، قال كان يرون أن الألف والياء في القراءة سواء، يعني في القراءة سواء أي عندنا هناك قبائل من قبائل العرب تنطق تقرأ بالفتح، وقبائل تقرأ بالإمالة، واللفظان لغتان، والقراءة والوجهان لغتان فصيحتان من لغات العرب، من لغات العرب. لذلك قال هما في القراءة سواء أي الفتح والإمالة، وعبر عن الإمالة بالياء مجازا. قال ومنهم من يعبر عنها بالكسرة، ومنهم من يعبر عنها بالكسرة، وإذا أردت تبقى عن ماذا؟ قال ومنهم من يعبر عنها، الضمير في عنها يعود على ماذا؟ الضمير، قال ومنهم من يعبر عنها بالكسرة، الضمير في عنها يعود على ماذا؟ يعود على الإمالة، يعود على الإمالة، لأن كما قلنا أن الإمالة إما سببيها الكسرة والياء، فذكر الياء فذكر ياء قبل ذلك. قال ومنهم من يعبر عنها ايه بالكسرة. يعني ممكن انت تعبر عن مالة اما بالكسرة في حالة اذا كان مالة الفتحة الذي قبل الالف، اذا مالت كما مثلنا قبل ذلك الاخره التكوي وهكذا ومنها من يعبر عنها بالكسرة ومنهم من يعبر عنها بالياء. يعني ممكن تعبر عن الإمالة بالكسرة أو بالياء، لأن ليه؟ ليه نعبر عن الكسرة؟ لأن هم دول سبب الإيه؟ هذان هما سببا أو كل أسباب الإمالة ترجع إليهما، ترجع إلى الكسرة والياء. قال ومنهم من يعبر عنها بالكسرة. وإذا أردت معرفة الفتح عند القراء فالفظ بالألف مع الحرف الذي قبله تجد غار الفم ينفتح انفتاحا غير مشبع، غير مشبع، لأن قلنا أن الانفتاح قالوا في علم التجويد أن الانفتاح المشبع هذا ليس من لغات العرب أو ليس من النطق الفصيح وهو نطق الأعاجم. قالوا البحث هنا في فائدة الإمالة، والبحث هنا في فائدة الإمالة والمقصود بها وحكمها ومحلها وأسبابها وموانعها ورجالها. إذن سيذكر الآن كم نقطة، رقم 1 فائدة الإمالة، رقم 2 مقصود بها، رقم 3 حكم الإمالة، رقم 4 محل الإمالة في أي الألفاظ أو في أي الحروف أو في أي مكان، رقم 5 ما هي أسباب الإمالة، رقم 6 ما هي موانع الإمالة، رقم 7 رجالها، أي رجالها الذين يقرؤون بها في علم القراءات. طيب قال فأما فائدتها رقم 1، نبدأ صفحة نعم 1832 جزاكم الله خيرا. قال فأما فائدتها فسهولة اللفظ، سهولة اللفظ كما ذكرنا تقريبا في لما كنا بنتكلم عن توجيه القراءات، كتاب الكشف عن وجوه القراءات أو على ما أذكر فعلا، هو إن أصلا العرب كما ذكرنا قبل لحظة قبل سطرين، منهم من يقرأ بالفتح، منهم من يقرأ بالفتح، ومنهم من يقرأ بالياء بالألف، منهم من يقرأ بالألف، ومنهم من يقرأ بالياء، ومنهم من يقرأ بالألف، ومنهم من يقرأ بالكسر. المقصود إيه؟ منهم من يقرأ بالفتح، ومنهم من يقرأ بالإمالة. فعندما أتى القرآن ونزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فالعرب منهم شيوخ، ناس كبيرة في السن، فصعب انه متعود على مثلا 50 60 سنة على النطق بالإمالة تقول له اقرأ بالفتح، صعب جدا يعود لسانه. ولذلك أتى القرآن، قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومن باب تيسيره تيسير نطقه كتيسير لا مثل تيسير جميع شرائعه من الأحكام وغير ذلك، تيسير نطقه وتيسير التلفظ به. فلذلك أتى القرآن الكريم بحرف 7 توافق لغات العرب، توافق لغات العرب، فلذلك نطق به الجميع، لذلك لفظ به ونطق به الجميع من صغير وكبير وشباب وفتيان وإناث ورجال وهكذا. قال فأما فائدتها فسهولة اللفظ، جميع ما أتى من أحكام القراءة المقصود به سهولة اللفظ وخفة النطق، كما تكلمنا في أي باب، كما تكلمنا في باب العظام، باب العظام الكبير اللي تكلم فيه صباحا، أيضا من أسبابه خفة النطق، خفة النطق. قال هنا فأما فائدتها فسهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع، دايما الانحدار أخف من الارتفاع، لذلك نزول السلم أسهل من صعود السلم. لذلك قال أو أو يقولون كما يقول التسفل، يعني النطق بالحروف المستفلة أسهل من الحروف الإيه متصاعدة. طيب قال وأما المقصود بها، إذن فائدتها سورة اللفظ. طيب ما المقصود بها؟ ما المقصود بالإمالة؟ قال: وأما المقصود بها فالتناسب. فالتناسب، وذلك أن الألف والياء وإن تقاربا في وصف فقد تبين، تقاربا في وصف فقد تبين من حيث، تبين يعني اختلف أو تفرق، من حيث إن الألف من حرف الحلق والياء من حروف الفم، والياء من حروف الفم. طبعا ليه؟ هو المقصود هنا، نعم، المخرج قال: من حيث إن الألف من حروف الحلق والياء من حروف الفم، فقاربوا بينهما بأن فقاربوا بين بأن نحو بالألف نحو الياء، نحو بالألف نحو الياء، اتجهوا بالألف عند ألف مستقيمة، أميلها بسيط، أقرأها بالإمالة حتى تتجه نحو الياء، ولا يمكن أن ينحى بها نحو الياء، حتى ينحى بالفتحة نحو الكسرة، لأن قلنا قبل ذلك من لازم الإمالة، من لازم الإمالة أن تنحو بالفتحة التي قبل الألف نحو الكسرة، هذا يلزم إذا نطقت بالإمالة، حتى ينحى بالفتحة نحو الكسرة، فيحصل بذلك التناسب، فيحصل بذلك التناسب، أي عمل اللسان عملا واحدا، عمل اللسان عملا واحدا، فيحصل بذلك التناسب، وقد ترد الإمالة للتنبيه على الأصل، وقد ترد الإمالة للتنبيه على الأصل. يبقى المقصود بها رقم واحد التناسب، قال المقصود بها رقم واحد التناسب، تناسب في النطق يعني، رقم اتنين التنبيه على الأصل، يعني التنبيه على الأصل، التنبيه على أن أصل هذه الألف هو الياء، التنبيه على أن أصل، على أن أصل هذه الألف هو الياء، مثلا يسعى، يسعى. طيب ايه اللي عرفنا ان هي اللي عرفنا ان هي اصلها الياء، كما ذكر الامام ابو عمرو الداني: لو انت جبت الاسم منها السعي يسعى، الاسم منها السعي، طب رجعت لي السعي، رجعت للياء، او لو نسبتها لنفسك سعيت، سعيت، رجعنا اصلها ايه؟ الياء. يبقى عرفنا اننا كلمة مثلا التنبيه على ان اصل الالف هنا، عرفنا ان اصل الالف هنا الياء، فلذلك من يقرأ يبقى قلنا رقم واحد المقصود بالإمالة، رقم واحد التناسب، رقم اتنين التنبيه على أن أصل هذه الألف هو الإيه؟ الياء، فلذلك من يقرأ يسعى يسعي، التقوي، هكذا تنبه أو ترشد السامع أن أصل هذه الألف هو المنقلب عن ياء. وقد ترد الإمالة للتنبيه على أصل، على أصل كالألف المنقلبة عن ياء أو واو مكسورة ونحو ذلك، يبقى إذا تكلمنا الآن عن الفائدة وعن المقصود. طيب ما حكمها؟ قالوا أما حكمها فإنها بالنظر إلى لسان العرب جائزة لا واجبة، جائزة لا واجبة، لأنهم مختلفون في ذلك، فمنهم من أمل ومنهم من لم يمل. وقد روي عن زر بن حبيش رضي الله عنهم، من هو زر بن حبيش؟ من هو زر بن حبيش الذي تلقى عنه، أخذ منه القراءة سيدنا عاصم، أخذ منه القراءة من؟ سيدنا عاصم. وكذلك أخذ منه القراءة تقريبا سيدنا الحسن البصري، وقرأ على سيدنا ابن مسعود زر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمي الذين أخذ منهم القراءة سيدنا عاصم، قرأ على سيدنا ابن مسعود. قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه طه ولم يكسر، فقال عبد الله طه وكسر الطاء والهاء، فقال الرجل طه ولم يكسر، فقال عبد الله طه وكسر الطاء والهاء، فقال الرجل طه ولم يكسر، فقال عبد الله طه وكسر، ثم قال: والله لهكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ابي شيبة والحديث. قال: هكذا عزاه المصنف لابن شيبة، وهذا وهم منه، ولعل من شاء أنه نقله من الإتقان السيوطي، إذ أن سياق السيوطي يوهم أنه لابن أبي شيبة، نقله السيوطي باختصار من النشر، وفيه تصريح بتاريخ القراء المسمى بطبقات القراء للداني، أي أنه أخرجه في الكتاب المذكور، وكتابه حسب علمنا مفقود، إلا أنه ساقه من كتاب الموضح لما تابع القراء كما ساقه بإسناد للعاصم، وكذا إسناد لأبو عمرو الدين، وفي إسناده محمد بن عبيد العزرمي فتح المهملة، والزير هو متروك كما في التقريب. طيب المهم أن هو بيستدل على أن هناك من القراءة فيها الإمالة. هذا حكمها، إذن حكمها ماذا؟ حكم الإمالة. ما هو حكم الإمالة؟ جائزة. تمام، جائزة. بدليل إيه؟ بدليل هناك من يقرأ بالفتح وهناك من يقرأ بالإمالة، بدليل وجود الخلاف. بدليل لماذا هي واجبة جائزة؟ بدليل وجود الخلاف. لو الكل مجمع على الإمالة فيكون حكمها الوجوب، فيكون حكمها الوجوب. أما إذا اختلفوا فصار حكمها الإيه؟ الجواز. وأما محلها، وأما محلها قال: فالأسماء المتمكنة والأفعال، هذا هو الغالب. يعني احنا عندنا أصل الكلام في اللغة العربية إيه؟ يعني أقسام الكلمة في اللغة من حيث اللغة العربية أو من حيث النحو، أقسام الكلمة ثلاثة: إما اسم أو فعل أو حرف، إما اسم أو فعل أو حرف. فالإمالة توجد في الاسم والفعل فقط، لا توجد في الحروف. قالوا: أما محلها فالأسماء المتمكنة والأفعال، هذا هو الغالب، وقد خرج بقيد الاسم والفعل الحرف لجموده، فإنه وإن أميل منه شيء فهو قليل جدا، بحيث لا يقاس بل يقتصر في ذلك على مورد السماع، بخلاف الاسم والفعل فإن منهما تنقص إمالته بالشروط الآتية إن شاء الله تعالى. إذا لماذا قال الاسم محل، لماذا قال محل الإمالة الاسم والفعل، ومع ان الحرف احيانا يوجد فيه ماله؟ لان الاصل، لان القياس موجود في الاسماء والافعال من حيث الاماله، اما الحروف لا يوجد فيها قياس، ان الاماله القليله الموجوده في بعض الحروف وجود سماعا وليس قياسا. وخرج بقيد المتمكن الاسم الغير متمكن، فانه وان اميل منه شيء لا ينقص ايضا، والإمالة في الفعل أقوى منها في الاسم. رتب، عايزين نرتب. رقم واحد يبقى الإمالة موجودة في الاسم والفعل، رقم اتنين موجودة في الاسم المتمكن، غير الاسم غير ولا توجد في الاسم غير المتمكن إلا قليل زي الحرف كده، والإمالة في الفعل أقوى منها في الاسم لتمكنه في التصريف، لتمكنه في التصريف. واختلف هل الإمالة فرع عن الفتح أو كل منهما أصل برأسه، أو كل منهما أصل برأسه. نقف عند هذه الحد عشان في اتصال وكده، نقف عند هذه الكلمة ونذاكر شوية اللي عدوا. نقف عند كلمة إيه والإمالة في الفعل، نقف عند الاختلاف هل الأصل هو الفتح أم الأصل هو الإمالة، ثم نتابع باقي الأشياء اللي ذكرها عن الإمالة إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.